مع الواو المحركة من الشفتين، ومن جعلها 14 أسقط مخرج الجوف كذلك، وجعل مخارج اللسان 8، يبقى وآخر أسقط الجوف كده بقى 16، وجه على مخارج اللسان بدل ما يبقوا 10 زي مذهب الجمهور خلهم إيه 8، بأن هو جعل اللام والراء والنون من مخرج إيه؟ من مخرج واحد. وجعل مخارج اللسان 8 بجعله مخرج اللام والراء والنون واحدا. ونحن نتبع مذهب ابن الجزري رحمه الله في جعلها 17 مخرجا. يبقى الجمهور وعلى الراجح ان المخارج 17 مخرج، وده اللي احنا ايه هنمشي عليه. يجمعها اجمالا 5 مخارج، يبقى الخمس مخارج دول مخارج ايه عامه، اللي هي الجوف، الحلق، اللسان، الشفتين، الخيشوم، دي المخارج الايه العامه، 5 مخارج. ماشي. يتفرع من المخارج دي الخمسه دول 17 ايه مخرج فرعي او خاص. يجمعها اجمالا 5 مخارج، وتسمى المخارج العامه، وهي الجوف والحلق واللسان والشفتان والخيشوم. وإذا أردت معرفة مخرج أي حرف فسكنه أو شدده وأدخل عليه همزة الوصل محركة بأي حركة وأصغي إليه. يبقى عايز تعرف مخرج أي حرف سكنه ودخل عليه همزة الوصل. ماشي. أي حرف أيا كان بقى، همزة، باء، تاء، ثاء، أي حرف من الحروف سكنه ودخل عليه همزة الوصل. فحيث انتهى صوته فده ايه مخرجه، فحيث انقطع الصوت فهو مخرجه. ومعرفة المخرج للحرف بمنزلة الوزن والمقدار، ومعرفة الصفة له بمنزلة المحك والمعيار. يعني مثلا عندنا في الذهب بيختلف في الايه في المعيار بتاعه وفي العيار بتاعه، فممكن يبقى الوزن واحد بس مختلف قيمة الذهب هنا أو كمية الذهب هنا عن هنا، يعني ممكن 2 جرام عيار 18 و 2 جرام برضو عيار 21. تمام. دي في اللي هي 21 كمية الذهب أكتر من اللي ايه من اللي هو 18. تمام. فممكن يبقى الوزن واحد بس ايه بس الصفة مش منضبطة. تمام. الصفة هنا أكمل من الايه من الصفة هنا. واضح واضح التمثيل؟ يعني اللي هو وزنه 18 صفة الذهب فيه مش ايه مش تامة مش كاملة، هي اكمل في ايه في عيار 21 واكمل واكمل في عيار ايه 24. كذلك ممكن واحد يجيب المخرج الحرف من مخرجه بس ما ادلوش ايه صفته، فكأنه وزنه بس ما ادلوش العيار بتاعه، فهو لما يبقى الصفة يبقى اكمل من كونه موزون بعيار ايه اقل. واضحه ولا مش واضحه؟ طيب مش مشكله نعدي. المهم انك فاهم ان الحرف له مخرج وله صفه، ما علينا بقى معيار وزن مش مشكله. المهم يبقى اي حرف عايز اعرف مخرجه هسكنه وادخل عليه ايه همزه الوصل. مثلا الباء مثلا هسكنها وادخل عليها همزه الوصل تبقى اب، صوتها انتهى فين؟ الشفتين، يبقى مخرجها من الشفتين. ماشي. وهكذا بقى اي حرف عايز اعرف مخرجه فين ادخل عليه همزه الوصل بعد تسكينه، وحيث انتهى الصوت فهو ايه فهو مخرجه. ماشي. وهياتي ان شاء الله نتكلم عن المخارج، لما يذكر هو المخارج هنتكلم في كل مخرج الحروف بتاعته ان شاء الله. قال: واليك بيان المخارج مفصله. يبقى هو ذكر المخارج اجمالا كم مخرج؟ 5 مخارج العامة، 5 مخارج اللي هم الجوف، حلق، لسان، شفتين، الخيشوم، ديت المخارج العامة. هيذكر بقى هو تفاصيل الايه؟ تفاصيل المخارج. قال: المخرج الأول الجوف، وهو الخلاء الداخل في الحلق والفم، اللي هو الجوف